الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، يقول المؤلف رحمه الله: ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم. قوله ولهذا هذا تفريع منه عما سبق بيانه في الدرس الماضي، وقد بيّن في الدرس الماضي المؤلف رحمه الله أن المراسيل والأسانيد المنقطعة إذا تعددت من غير وجه جاءت من جهتين فأكثر ولم يحصل التواطؤ والاتفاق على تلك الأخبار، ودلت القرائن على أنه لا يمكن أن يحصل الاتفاق في ذلك، كما لو كانت القصة طويلة ورويت بتفاصيلها من الأقوال والأفعال، فهذا يدل على صدق ذلك الخبر. وهذا في الحديث وفي التفسير وفي غيره من كلام الناس عموما. وفرع على ذلك المؤلف رحمه الله مسائل سبقت. قال هنا: ولأجل ذلك، لهذا الذي سبق، كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول صديقا له أو عملا به أنه يجب العلم. هذه المسألة معروف الخلاف فيها بين أهل العلم في العلم الحديث وفي أصول الفقه، هل خبر الآحاد يفيد العلم أو يفيد الظن؟ المسألة فيها خلاف، فيها ثلاثة أقوال. فمنهم من قال يفيد العلم مطلقا، وقيل يفيد الظن مطلقا، والقول الثالث التفصيل وهو الحق، أنه إن احتفت به القرائن يفيد العلم، وإلا فإن الأصل فيه أن يفيد الظن، ولكن يجب العمل به إذا صح، وغلبة الظن كافية في العمل، ولا فرق في ذلك بين العقائد والأحكام. فلا ينبني على قولنا أنه يفيد الظن أنه لا يجوز العمل به، خلافا لأهل الكلام. أهل الكلام فرعوا على قولهم إن خبر الآحاد يوجب الظن عدم العمل به في الاعتقاد، ففرقوا بين الأحكام والاعتقاد، فقالوا يعمل به في الأحكام ولا يعمل به في أصول الدين، في الأصول، في العقيدة. وهذا التفريق منهم لا دليل عليه، هذا ضلال وخطأ وقع فيه أهل البدع. أما الذي عليه أهل السنة أنه لا فرق بين خبر الآحاد وغيره في وجوب العمل، يجب العمل بخبر الآحاد كما يجب بالمتواتر، وغلبة الظن كافية، فإن الله تعالى لم يكلفنا بالجزم واليقين. والدليل على ذلك معروف، أدلة كثيرة، منها حديث معاذ المشهور والرسل الذين كان يرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم عموما ليبلغوا توحيد الله تعالى إلى أولئك الأقوام، وكان يرسل عليه الصلاة والسلام فردا أو فردين أو ثلاثا، وهؤلاء لم يبلغوا درجة التواتر، ومع ذلك كان يكلفهم بتبليغ رسالة الله تعالى وبتبليغ التوحيد، وإذا امتنع القوم عن إجابتهم كانوا يحاربون. فدل ذلك على أن خبر الواحد كاف في وجوب العمل. إذن فرق بين مسألتين، بين العمل وبين بين وجوب العمل به وبين مرتبته من جهة اليقين والظن. أما من جهة العمل فنقول خبر الواحد إذا صح فيجب العمل به مطلقا بلا تفصيل، واضح؟ وجوب العمل لا خلاف فيها ولا تفصيل فيها. إذا صح خبر الآحاد فيجب العمل به مطلقا في العقائد والأحكام. ولكن ماذا يفيد خبر الواحد؟ هل يفيد القطع أو يفيد الظن؟ الأصل أنه يفيد الظن، الأصل في خبر الآحاد أنه يفيد الظن ولا يفيد القطع، إلا إذا احتفت به قرينة من القرائن، وقد سبق لنا ذكر بعض القرائن في شرح نخبة الفكر، فإذا اقترنت به بعض القرائن فإنه يكون دالا على القطع حينئذ. إذن خبر الآحاد يوجب العلم كيف ما قال لك المؤلف، يوجب القطع، ولكن متى؟ إذا احتفت بالقرائن، كما لو تلقته الأمة بالقبول. فأحاديث الصحيحين مثلا تلقتها الأمة بالقبول، إذن فهي موجبة للعلم. إذن فكل خبر آحاد احتفت به قليلة أوجب اليقين، وإلا فالأصل فيه أنه يفيد الظن. أما من جهة العمل فلا فرق، فيجب العمل مطلقا لأن غلبة الظن تكفي في التكليف. قال المؤلف رحمه الله: ولهذا كان جمهور أهل العلم، هذا التفريق أصلا، التفريق بين خبر الآحاد والخبر المتواتر تفريق حادث، تفريق حادث أحدثه أهل الكلام ليبنوا عليه ما بنوا من مسائل اعتقادهم. قسموا الخبر إلى آحاد ومتواتر، وقالوا المتواتر يجب العمل به في العقائد والأحكام، والآحاد يجب العمل به في الأحكام دون العقائد. إذن فقسموا هذا التقسيم ليبنوا عليه هذا الاعتقاد، وهذا التقسيم باطل من هذا الوجه، تقسيم باطل بهذا الاعتبار. أما لو جعلنا هذا التقسيم فقط للفرق بينهما من جهة الرتبة، وأن المتواتر أقوى من الآحاد ومقدم عليه عند التعارض وعدم إمكان الجمع، فلا بأس. ولكن من جهة العمل الكل يجب العمل به، سواء كان متواترا أو آحادا، كل ما صح يجب العمل به، سواء كان يفيد اليقين أو يفيد الظن. قال رحمه الله: ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم. قوله من جميع الطوائف إجمالا، وإلا فقد خالف بعضهم كما سينص عليه المؤلف رحمه الله. إذن قال لك: قالوا إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به يوجب العلم. ما معنى يوجب العلم؟ يوجب اليقين القطع، يعني يكون دالا على الجزم. وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك. إذن قال لك: قول جماهير الأصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية أن خبر الآحاد يوجب العلم كما نص عليه في الأصول، إذا تلقته الأمة بالقبول، إذا احتفت به القرائن، إلا فرقة قليلة من المتأخرين، هم اللي خالفوا هذا الأصل وقالوا خبر الآحاد لا يوجب العلم وإنما يوجب الظن فقط. إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك. أنكروا ماذا؟ أنكروا أن يدل على العلم. طائفة من أهل الكلام أنكروا، قال لك سيدي خبر الآحاد ما يمكنش يدل على اليقين. بعض المتأخرين تأثر بهؤلاء بمن أنكر دلالته على اليقين، فلما تأثروا بهم واتبعوهم قالوا احتهما تقليدا لهم لا يدل على اليقين، لا يفيد اليقين. لذلك قال لك مؤلف: إلا فرقة قليلة من المتأخرين، ما لهذا؟ اتبعوا وقلدوا طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، أنكروا دلالته على اليقين. قال: ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء، كثيرا من أهل الكلام أو من أكثر أهل الكلام، واضح، يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك. قال لك كثير من المتكلمين، يعني هاد المتأخرين، وافقوا بعض أهل الكلام، وكثير من أهل الكلام من الأشاعرة ومن الماتريدية وغيرهم يوافقون على ذلك، على أنه إذا احتفت به القرائن يدل على اليقين. واضح الكلام؟ يعني بعض الأشاعرة يقولون بذلك وغيرهم من أهل الكلام. ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك. شنو هو ذلك؟ دلالتي على العلم، وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فورك، أبي إسحاق الإسفرايني وابن فورك من كبار الأشاعرة الأصوليين المعروفين. وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك، يعني المشهور ممن أنكر ذلك هو أبو بكر الباقلاني أو ابن الباقلاني، فهذا أشهر من قال بهذا الأمر وأنكر دلالته على اليقين. والمتأخرون الذين قالوا بهذا بعده شنو وقع لهم؟ تبعوه، تبع له المتأخرون بعده اللي احتاهما قالوا بكلامه وقالوا خبر الآحد لا يدل على القطع، إنما اتبعوا الباقلاني رحمه الله، مفهوم؟ لذلك قال وتبعه أبو المعالي الجويني وأبو حامد الغزالي وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآميدي. والمراد بابن الخطيب الرازي، الرازي يلقب بابن الخطيب. إذن فهؤلاء وهم معروفون يعني من أهل الكلام أيضا، اتبعوا في قولهم إنه لا يفيد اليقين من؟ الباقلانية. هادو كلهم تبعوا الباقلاني وقالوا لا يفيد، وهم قلة قلة. أما أكثر أهل الكلام يقولون وافقوا على أنه يفيد اليقين إذا احتفت به القرائن. والآمدي ونحو هؤلاء. والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد، يعني القول الأول وهو أنه يفيد اليقين، يفيد العلم، الأول يفيد العلم إذا احتفت به القرائن. قال هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية، وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية، وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن بن الزاغوني وأمثالهم من الحنبلية. إذن فنجد أن أتباع كل مذهب من أهل الأصول وأهل الحديث والفقهاء بل ومن المتكلمين وافقوا على ذلك إلا فرقة قليلة طائفة من أهل الكلام اتبعوا بعض المتقدمين، هم الذين أنكروا هذا الأمر. إذن خلاصة ما أراده المؤلف رحمه الله ناش، خبر الآحاد إذا احتفت به القرائن يدل على الخطأ. هذا من جبناه؟ لاحظ من أين أخذنا هذا؟ تفريعا عما سبق، لأنه فيما سبق كنقولوا إحنا الخبر إذا كان مرسل منقطع لا يتصل إسناده وجاء من جهتين ولم يتفق أهله على الكذب، وكانت أدلة كدلنا على أنهم يمكنش يكونوا توافق على الكذب من دون قصد، فإنه يكون مقبولا. فكيف بخبر الآحاد اللي كتكون متوفرة فيه الشروط؟ خبر الآحاد اللي كتكون متوفرة فيه شروط الصحة كلها وكيكون كيكون محتفى به القرائن، فهذا يدل على اليقين، يعني هذا أمر يقويه كما تقوى المراسيل فيما سبق، مفهوم؟ قال رحمه الله وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث. قال لك مقرر عندنا أن الإجماع على تصديق الخبر موجب للقطع به إذا أجمع أهل العلم على تصديق خبر. لاحظ إذا أجمعت الأمة على أن واحد الخبر معين صادق كيكون كيفيد القطع ولا لا؟ هذا متفق عليه. قال لك إلا تقرر عندنا هذا الأصل، أش بغي يبني عليه المؤلف؟ إلا تقرر عندنا هذا الأصل قال لك فإن المعتبر هو إجماع أهل ذلك الفني. إلا كانت المسألة المجمع عليها من مسائل الحديث فالمعتبر إجماعهم في ذلك هم أهل الحديث، وإذا كانت المسألة في الأحكام فالمعتبر هم الفقهاء، وإذا كانت في الأصول فالمعتبر أهل ذلك الفن، وفي النحو وهكذا. إذن بغي يبين لك المؤلف رحمه الله أن المعتبر هنا شنو هو؟ هو إجماع أهل الحديث، فخلاف بعض المتكلمين لا يضر. واش مفهوم الكلام؟ بغي يقول لك هذوك المتكلمين اللي خالفوا الباقلاني ومن تبعه خلافهم لا يضر، لأن اللي كنعتبره احنا في إفادة القطع في الإجماع واش؟ إجماع أهل ذلك الفن، أهل ذلك التخصص. قال وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث. فالاعتبار في ذلك شنو هو ذلك؟ خبر الآحد. خبر الآحد فين كيدخل؟ في الحديث. إذن فالمعتبر بإجماعهم شكون هم؟ أهل ذلك الفن، أهل الحديث. إذن فخلاف المتكلمين شو بغي يقول لك المؤلف؟ خلافهم لا يضر، مفهوم؟ قال كما أن الاعتبار بالإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة، يعني أهل الأصول، إجماع الفقهاء أو الأصوليين وهم أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة. إذن إذا أجمعوا على أمر فالمعتبر هو إجماعهم لا إجماع النحاتي. لاحظ لو أن العلماء بالأمر والنهي والإباحة، لو أن العلماء بالفقه وأصول الفقه أجمعوا على حكم من الأحكام أنه حلال ولا حرام وخالفهم بعض النحات يعتبر، وخالفهم بعض المتكلمين يعتبر لا. إذن فالمعتبر في كل فن أهله، هادشي اللي بغى يقول لك المؤلف، واش مفهوم؟ إذن إذا كانوا أهل الحديث، إذا كان أهل الحديث مجمعين على أن خبر الواحد إذا تلق إذا احتفت به القرائن يدل على القطع، فخلاف من خالف من غير أهل الحديث لا يعتبر، فالاعتبار هم في بذلك في بأهل ذلك الفن. وش واضح؟ قال كما أن الاعتبار بالإجماع على أحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي. بغي يقول لك المؤلف فكما أن الاعتبار بالإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر، فكذلك الاعتبار بخبر الآحاد إنما هو بإجماع أهل الحديث. فهم؟ ثم قال والمقصود هنا أن تعدد الطرق، رجعنا للمسألة ديال المراسيل واللي غيفرع عليها هذا الكلام هذا، والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق. التشاعر يعني أن أحدا لم يعلم الآخر، التشاعر هذا تفاعل من شاعر، الفعل ديالو الثلاثي، شاعر به بمعنى علم به وفطن له، يقال شعرت بفلان بمعنى علمت به. ايش معنى التشاعر؟ يعني عدم علم احدهما للاخر. واش فهمك التشاعر؟ يعني احد لم يعلم الاخر، لم يعلم المخبر الاول المخبر الثاني، لم يشعره بخبره. هذا معنى التشاعر، وان كانت هذه العباره من جهه اللغه فيها نظر. قال نعم تشاور، ونعم في نسخة تشاور ولكنها ترد بما يأتي بعده، لأنه قد يقول أو الاتفاق، تشاور أو الاتفاق، فالظاهر أنهما يكونان مترادفان حينئذ. هو في نسخة فعلا، وبعضهم صوبه وقال لك لو قال كذلك يكون من باب عطف تفسير يكون أولى. إذن الشاهد قال والمقصود هنا أن تعدد الطرق ما عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة. إذا علمنا أن هذا الخبر هذا ممكنش لا يمكن أن يحصل فيه اتفاق عادة، يعني العادة تمنع أن يحصل الاتفاق لنقل ذلك الخبر، مفهوم؟ يوجب العلم بمضمون المنقول، لكن هذا ينتفع به كثيرا من علم أحوال الناقلين. إذا قال لك المقصود بهذا الكلام هذا أن تعدد الطرق ما عدم الاتفاق عادة يوجب العلم بمضمون ذلك الخبر، واضح؟ وهذا الكلام نفسه سبق لنا في الدرس الماضي في الكلام على المراسيل، وهنا كلامنا على خبر الآحد، يعني أن أخبار الآحد إذا رويت هذه من القرائن اللي كتحتف خبر الآحد وكيدل على اليقين. ماذا؟ تعدد الطرق. نعم تعدد الطرق، فإذا روي خبر الآحد بأوجه مختلفة متنوعة، وكانت هذه الأوجه المختلفة علمنا فيها من خلال القرائن علمنا عدم الاتفاق، عدم اتفاقهم على ذلك الخبر، يعني علمنا بالقرائن أنهم اتفقوش على إشاعة ذلك الخبر. يكون هذاك الخبر كيف يفيد العلم؟ يعني قال لك هذا هو المقصود بكلامنا بهذه المقدمة كلنا، أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو التشاور أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول، يوجب اليقين بمضمون ذلك الخبر المنقول. علاش؟ لأنه رواه جمع، ما يمكنش يتفقوا هؤلاء الجمع على الكذب، ولو ما بلغوش لحد التواتر غير من اللي كان واحد العدد ما يمكنش يتفقوا على الكذب، فذلك يفيدناش، هذه قرينة قوية كتجعل هذا الخبر يفيد العلم. كما مثلا خبر أحد رواه غير جوج الناس، رواه جوج الناس فقط، خبر أحد رواه قصة أصحاب الأخدود، شتوها طويلة بتفاصيلها، طويلة بتفاصيلها وما ذكر فيها، رواها لنا اثنان جاءت من سندين فقط لا ثالث لهما، ولكن كل راوين لا يستحيل أن يكون قد أخبر الآخر بذلك لوجود التباعد بينهما أو غير ذلك، مما يدل على عدم التشاور والاجتماع بينهما، هذا كيجعل الخبر يفيد العلم. هذا هو المقصود ديال المؤلف. قال لكن هذا ينتفع به كثيرا من علم أحوال الناقلين. قال لك شكون اللي كينتفع بهذا كثيرا؟ من علم أحوال الناقلين، يعني أهل ذلك الفن. قال لك أهل ذلك الفن، أهل ذلك التخصص، هما اللي كينتفعوا بهذا الشيء. شكون من علم أحوال الناقلين؟ أهل الحديث المحدثون. قال لك اللي كينتفع به أكثر شكون؟ هم الذين يعلمون أحوال الناقلين. أما أهل الكلام اللي ما عارفينش الرواة أصلا، غتقول لي هذا لم يلتقي هذا ولا يعرف هذا ولم يسافر هذا إلى الثاني، يعرف ذلك؟ إذا غيحصل ليه علم ما يحصلش ليه علم. يقول لك راه خبر، جوج الناس حكوا خبر ممكن يكونوا اتفقوا، واضح؟ ولكن العالم بأحوال الناقلين كي يعني يسير الخبر بالنسبة له يقينيا، لأنه عارف الأحوال ديال الرواة، كيقول لك هذا لا يمكن أن يكذب، وهذا لم يلقى هذا أبدا، وهذا لم يجتمع مع هذا، ولم يسافر الأول للثاني، وهذا حدث في المشرق والآخر. فالمقصود أن أهل التخصص كيحصل لهم اليقين أكثر من غيرهم، لأنهم علموا أحوال الرواة أكثر من غيرهم، مفهوم؟ لذلك قال لك لكن هذا ينتفع به كثيرا، يعني شكون اللي كيحصل به الانتفاع أكثر؟ من علم أحوال الناقلين، وهم أهل الحديث المحدثون. قال وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك، وهذا معروف في علم الحديث. وفي مثل هذا، شنو هو في مثل هذا؟ هذا اللي قرر لك المؤلف رحمه الله، تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة. وفي مثل هذا قال لك إلا تعددت الطرق ديال واحد الخبر وما كانش الاتفاق والتشاور عادة على ذلك الخبر، ألا ينفعنا هذا أيضا في الخبر الذي يرويه سيء الحفظ، وفي الخبر الذي يرويه راوي مجهول، وفي الخبر الذي يرويه راوي مدلس تدليسا خفيفا أو المرسل؟ وش واضح الكلام؟ قال لك في مثل هذا ننتفع أيضا بتقوية الحديث الذي رواه راوي مجهول. مثلا لنفرض أن حديثا ما جاء من طريقين في كليهما راوي مجهول، في جوج طرق راوي مجهول، ولكن هذان الطريقان احتفت بهما قرائن تجعلهما يرتقيان لدرجة الحسن، ألا يقوي أحد الطريقين الآخر؟ واضح الكلام؟ واحد من الطريقين يؤيد الآخر. كذلك راوي سيء الحفظ ماشي متهم في دينه في عدالته، لا غير في سوء حفظه، الحفظ ديالو ضعيف شيئا ما، وقع له اختلاط ولا سهو كذا، وكان كثير الوهم. وذلك الحديث الذي رواه سيء الحفظ تعددت طرقه والطرق متباينة والمخارج ديالها متفاوتة، ألا يرتقي ذلك؟ نعم يرتقي ذلك إلى درجة الحسن. كذلك الحديث المرسل قال وبالحديث المرسل ونحو ذلك، شنو نحو ذلك؟ المدلس، واضح؟ ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر، وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بالمجموع. هذاك الكلام هو معنى هذا الكلام نفسه، واش مفهوم شنو يقول لك مؤلف؟ قال لك تعدد الطرق واختلاف المخارج وعدم العلم بعدم الاتفاق ايضا يقوي، ماشي غير خبر الاحد كيولي من ظن القطع. حتى حاجه اخرى كننتفع بها في هذا الباب هذا، وهي ان الحديث اللي رواه راوي مجهول ولا سيء الحفظ ولا مرسل فانه يتقوى بذلك ويصير حجه، وهذه اللي كتسمى عند اهل العلم الشواهد والمتابعات. الشاهد والمتابع من مثل هذا، حديث كان في الاصل رواه راوي مجهول ولا سيء الحفظ فنجد له متابعا أو نجد له شاهدا فيعضده ويصير بذلك حجة بعد ذلك حجة، مفهوم؟ قال رحمه الله ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث. علاش كيكتبوها؟ لاحظ واحد الحديث فيه راوي مجهول ومع ذلك كيكتبوا هذا الحديث في كتبهم، سنن أبي داود فيه هذا الشيء كثير، ومسند الإمام أحمد فيه هذا الشيء بكثرة، راوي مجهول وعارفوا مجهول وكتبوا في الكتاب دياله، راوي سيء الحفظ وعارفوا سيء الحفظ وكتبوه في كتابه، حديث مرسل وعارفوا مرسل وكتبوه في الموطأ وفي المسند لماذا كانوا يكتبون ذلك؟ لأن هذه الأسانيد تقوي غيرها وتتقوى بغيرها. واش مفهوم كلام؟ هي ممكن ننتفعوا بها أحيانا، كنلقاو واحد الحديث بحاله وكنجيو كنرجعوا لها كننتفعوا بها، فكتفيدنا في تقوية غيرها ويفيدنا غيرها في تقويتها، مفهوم؟ قال ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار، كيكتبوا كيقولوا إن هذه الأحاديث تصلح للشواهد والاعتبار. شمعنا والاعتبار؟ الاعتبار قد علمتم أنه ليس قسيما للشاهد، ولذلك ذكر لنا الحافظ ابن حجر رحمه الله أن ابن الصلاح لما قال باب في بيان الشاهد والمتابع والاعتبار ظن بعضهم أن الاعتبار قسيم لهما، وليس كذلك، بل إن الشاهد قسيم للمتابع وتتبع الطرق هو الاعتبار، فالاعتبار هو الكيفية التي يتوصل بها إلى المتابع والشاهد. واضح الكلام؟ لهذا سبق لنا هناك أنه قال والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. إذن فالاعتبار ليس قسيما للتابع والشاهد، ليس قسيما لهما، ليس مقابلا لهما، وإنما الاعتبار هو البحث وتتبع الطرق. البحث عن المتابع والشاهد هو الاعتبار، والمتابع هو وجود السند الثاني، والشاهد هو وجود السند الثاني، والفرق بينهما قد سبق هناك. المتابع كيكون فيه الاتحاد في أصل السند، والشاهد كيكون فيه الاختلاف في أصل السند. فإلى المخرج اختلف كيتسمى شاهد، وإلى التاحد كيتسمى متابع. مثلا حديث جاء من طريق صحابي آخر ثم بعد ذلك له إسنادان، لقينا واحد الإسناد فيه إرسال والإسناد الثاني أيضا فيه إرسال، هذا الثاني إيش كيتسمى؟ متابع للإسناد الأول، لأن المخرج واحد، الأصل واحد، صحابي واحد. فإذا اختلف الصحابي يسمى شاهدا، لقينا طريق ثاني ما طريق، هذا شاهد وهذا متابع. شاهد اصطلاح البحث، لاحظوا البحث الكيفية اللي هي تتبع الطرق وتتبع السبل، والبحث عن طريق ثاني ايش كيتسمى؟ هذاك الاعتبار. قال رحمه الله ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار. ايش معنى للشواهد والاعتبار؟ أي الاعتبار، أي يصلح لأن يبحث له، يصلح لأن يبحث له عن طريق ثاني سواء كان متابعا أو شاهدا. واضح؟ إذن ما تفهموش من كلامه للشواهد والاعتبار أن الاعتبار قسيم للشواهد مقابل للشاهد، جينا مقابل للشاهد وقسم له، ليس كذلك. قال رحمه الله ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. كيكتبوا هذه الأحاديث وكيقولوا راه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره، مفهوم؟ قال أحمد قد أكتب حديث الرجل لأعتبره. إيش معنى لأعتبره؟ أي لأبحث له عن متابع أو لأحتج به في البحث عن متابع. لاحظوا لأعتبره كيدخلوا فيها جوج صور، إما لأعتبره أي لأبحث له عن طريق آخر، أو لأعتبر به هو هو لأعتبره، لأعتبر به في تقوية طريق آخر، هو نعتبر به ونأيد به ونقوي به واحد الطريق آخر، هذا هو معنى لأعتبره. ومثل ذلك بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، ولكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط، فصار يعتبر بذلك ويستشهد به. هذا الإمام أحمد رحمه الله مثل ذلك بمن؟ بابن لهيعة، راو من الرواة المعروفين، قاضي مصر، كان يمكث بمصر، وكان قرينا لليث بن سعد في مصر. الليث بن سعد كان من كبار الأئمة، كان أكبر إمام مشهور في مصر هو الليث بن سعد، وهذا ابن لهيعة كان قرينا له، بمعنى كان إمام من الأئمة. من جهة الزهد والورع والعبادة لا مطعن فيه أبدا، واضح؟ لا مطعن فيه من جهة دينه، ابن لهيعة لا مطعن فيه من جهة الدين، ورع، تقي، زاهد، يخاف الله تعالى، لا مطعن فيه من جهة التقوى، وإنما الخلل الذي أتى هو أنه اختلط بعد احتراق كتبه. كان يحدث الناس من كتبه، احترقت كتبه، بعد احتراق كتبه صار يحدث من ذاكرته، ولم يكن حافظا، كان ضابطا ضبط كتاب، ما كانش ضابط ضبط الصدر. فكان من اللي كان ضبط كتاب كيحدث الناس من الكتب دياله، فكانت أحاديثه مقبولة. لما احترقت كتبه صار يحدث من ذاكرته، من داكشي اللي باقي عقل عليه، فاختلط حينئذ لأنه ما كانش حافظ، لم يكن ضابطا ضبط صدرين. فما حدث به ابن لهيعة اختلف فيه الناس على أقوال، فمنهم من قبل رواية ابن لهيعة مطلقا، ومنهم من ردها مطلقا، ومنهم من فصل وهو الحق تفصيل. ما علم، ما علمنا أنه حدث به قبل احتراق كتبه ماله مقبول، اللي عرفنا من القرائن والأدلة أنه حدث به قبل الاحتراق مقبول، وما علم أنه حدث به بعد الاحتراق غير مقبول، يتوقف فيه، ماشي يتوقف فيه، يبحث له عن متابع أو شاهد. وما لم يعلم احتمل أن يكون حدث به بعد الاختلاط أو قبل الاختلاط كذلك يتوقف فيه. إذا لاحظ الأحاديث اللي رواها ابن لهيعة بعد الاختلاط أو جهل حالها، واش بعد الاختلاط ولا قبل الاختلاط، ما حكمها؟ يتوقف فيها. إذن تصلح للشاهد، تصلح للشواهد، تصلح لي أن يعتبر بها. الإمام أحمد كان يعتبر بها، كي يتركها ويبحث لها عن متابع، أو يعتبر بها هي لطريق آخر مرسل لك. مفهوم الكلام الفقهي واضح. قال: ومثل ذلك بعبد الله بن لهيعة قادم مصر، فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، ولكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديث المتأخر غلط، فصار يعتبر بذلك ويستشهد به. كنستشهد بحديثه ونستشهد لها، ولكن لا يحتج بها استقلالا. إذن طريق بن لهيعة لقينا لواحد طريق يؤيده، طريق آخر أو اثنين أو ثلاثة تؤيده، يصير مقبولا؟ يصير مقبولا. قال: وكثيرا ما يقترن هو والليث بن سعد، والليث حجة ثبت إمام. وكثيرا ما يقترن العاش، لأنهما معا كان بمصر، والليث كان إمام مصر، كان إذا ذكرت مصر يذكر الليث بن سعد، وكان هذا الرجل قرينا له، فكثيرا ما كان يذكران معا. فإذا اتفقا معا، واحد الحديث رواه الليث ورواه ابن لهيعة، يكون حجة. نعم، إذا اتفقا في الرواية يكون الحديث حجة بلا شك. خذه أعضد، تمسك بذلك الحديث ولا تخف، إلى رواه الليث ورواه ابن لهيعة. قال: وكثيرا ما كان يقترن هو والليث بن سعد، والليث حجة ثبت إمام. علاش؟ لأن الليث لم يختلط، لم تحترق كتبه، بقي على ما كان عليه إلى أن مات. لذلك قال لك: والليث حجة ثبت إمام، ليس كابن لهيعة. قال: وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء. انتبه لهذا الأمر، العكس كذلك واقع. قال لك: حديث الرجل الذي هو سيء الحفظ والمجهول قد نعتبر بها، وقد نحتج بها إذا وجد لها متابع أو شاهد. قال لك العكس كذلك واقع، حديث الرجل الثقة الضابط قد يرد أحيانا، ممكن يجينا سند حديث سنده ظاهر الاتصال وراويه ثقة ضابط إمام، ومع ذلك نرده. أحيانا قد يرد إذا وجدت فيه علة، وهذا هو علم العلل. علم العلل علم دقيق جدا. علاش سمى علم العلل؟ لماذا كان علم العلل من أدق العلوم وكان أهله على قلة ويعدون على رؤوس الأصابع؟ علاش؟ لدقته وخفائه، لأن ظاهر الإسناد كيرويه لك عدول ثقات ضباط، السند متصل، ومع ذلك فيه علة خفية لا يطلع عليها إلا بعد البحث والتفتيش، بعد غاية البحث قصار البحث يطلع على تلك العلة. إذن ظاهر الحديث سلم من العلة، ولكن فيه شيء خفي قادح فيه لا يطلع عليه إلا بعد قصار البحث. واش مفهوم الكلام؟ إذن قال لك المؤلف: كيف ما أحيانا كنقبلوا الحديث اللي فيه مجهول، أحيانا كنردوا الحديث اللي فيه راوي ضابط في الظاهر، سنده متصل في الظاهر، ومع ذلك كنردوه، وذلك إذا اطلع فيه على علة كانت خفية. قال رحمه الله: وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم أنه غلط فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا علم علل الحديث. بأمور يستدلون بها يعني أدلة وحجج يبينونها بعد ماذا؟ بعد التتبع. شوف انتبه، هل الشيء اللي كنتكلموا عليه الآن هل يطلع عليه من بادئ الأمر، من أول الأمر يطلع عليه؟ لا لا أبدا، العلة في الحديث لا يطلع عليها من بادئ الأمر، بل بادئ الأمر وظاهره أن الحديث صحيح، أنه مقبول، ولا يطلع على العلة إلا. ولذلك العلة من سماتها الغموض والخفاء، ولا لا؟ وما بعلة غموض أو خفاء، العلة من سماتها الغموض والخفاء، أنها تكون خفية، فلا يطلع على ذلك من بادئ الأمر. ولذلك كان أهل العلل قديما كجرى ويحدث بحديث، فيقول له العالم بالعلل، شكون العالم بالعلل؟ هو ذاك المخبر للأحاديث الذي خبرها وسبرها، وبعد الاحتكاك بها صار حكمه على الحديث بالعلة كحكم الصيرفي على النقد الصحيح والمزور. فلذلك كانوا قديما يحدثون بالحديث الذي ظاهر الاتصال، فيحكم عليه المحدث بأن فيه علة، وبعد البحث يجدون فيه علة، وقد وقع لمسلم والبخاري أشياء من ذلك كثيرا. إذا المقصود كيقول لك المؤلف قد يكون الحديث في الظاهر صحيحا ولكن هو مردود في الحقيقة. قال تبين لهم أنه غلط فيها بأمور يستدلون بها ويسمون هذا علم علل الحديث وهو من أشرف علومهم بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة. شوف انتبه، يكون قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه. الحديث رواه ثقة ضابط ومع ذلك غلط فيه، لأن الثقة الضابط معصوم. انتبهوا لواحد المسألة، الثقة الضابط معصوم من الغلط؟ معصوم الغلط؟ لا معصومش. ثقة الضابط المتقن لا يخطئ، ما يمكنش، لا يوجد أحد معصوم من الغلط. إذا ممكن يكون الرجل ثقة وضابط ويخطئ، قد يخطئ. فإذا لاحظ الأصل أننا نصدق أخباره ونعمل بها، ولكن إلا واحد المرة دلتنا أدلة على أنه راه غلط هنا نقبل خبره؟ لا، مفهوم كلام. الأصل أننا كنصدقوا الخبر ديالو كامل بناء على الأصل، ولكن إذا اطلع في خبر ما على أنه أخطأ فلا يقبل خبره. مثلا راوي ثقة وعدل ضابط، واحد المرة خالف لنا الثقات، ثقات رواه الحديث على خلاف ما رواه، كنعرفوا أنه غلط، كنستدلوا بذلك على غلطه، كنقولوا شوف الجماهير واللي احتكوا بالخبر واللي قارنوا الخبر واللي كان عندهم علاقة به خالفوا، إذا لا شك أنه وهم، لا شك أنه سهى، واضح الكلام؟ فنرد خبره، هذا المقصود. قال رحمه الله: وهو من أشرف علومهم بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه، وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر كما سيبين المؤلف رحمه الله، وإما بسبب خفي. أحيانا يكون السبب ديال الغلط ديالو ظاهر واضح لنا علاش غلط، وأحيانا يكون السبب خفي ما عرفناش علاش غلط ولكن راه غلط. واش واضح الكلام؟ إما بسبب ظاهر، كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وأنه صلى في البيت ركعتين آخرين. لاحظ من هذه الأمثلة، من أمثلة غلط الثقة، أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. ابن عباس كيقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حرام محرم. ابن عباس كيقول لنا تزوج وهو محرم. ابن عباس ثقة ضابط مأمون، هذه الأمور كلها موجودة فيه، ولكن في هذه المسألة غلط، في هذه المسألة سهى. علاش؟ لأن ميمونة وهي صاحبة القصة هي اللي تزوجت، كتقول تزوجني رسول الله وهو حلال، ولأن السفير بينهما وهو أبو رافعين كيقول تزوجها وهو حلال وكنت السفير بينهما. إذن فابن عباس رضي الله عنه من اللي قال تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم كان حكمه على الرواية دياله بالغلط بأنه سهى وأخطأ. علاش؟ لأن المرأة المقارنة للقصة تقول تزوجني وهو حلال، وقولها مقدم على قوله لأنها هي مولاة القصة هي اللي تزوجت، مفهوم؟ فهي أعلم بحالها من السبب. ممكن يكون ظاهر، علل بعضهم مبين السبب، قال لك شنو السبب اللي جعل ابن عباس يقول هذا الشيء؟ السبب قال لك هو أن ابن عباس رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد عقد على ميمونة وهو لابس لإحرامه، مازال ما بدلش حويجه، مازال لابس الإحرام دياله، فظن أنه لازال محرما مع أنه كان قد حل، يعني انتهى من عمرته وحلق رأسه، عاد زوج ميمونة غير كان بقي لابس حويجه ما بدلهمش، فظن ابن عباس أنه مازال محرما، فقال ما قال إنه تزوجها وهو محرم مع أنه قد انتهى من عمرته وأحل. هذا خيلة، إذن في السبب هنا ظاهر، توهم رضي الله عنه أنه تزوجها وهو محرم. كذلك من أمثلة ذلك أنه صلى في البيت ركعتين. ابن عباس أيضا ينكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين، وقد صلى رسول الله في البيت ركعتين كما في الصحيحين. عام الفتح من اللي فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، أول شيء فعله بعد دخوله مكة دخل البيت وصلى هو والصحابة ركعتين، صلى هو وابن عمر. ابن عباس لم يحضر القصة، ما حضرش، ما كانش معهم من اللي دخلوا صلى ولم يكن معهم، فأنكر ذلك، قال لك ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل البيت، والصحابة رأوا ذلك بأعينهم، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل البيت. إذا شكون حكموا على الرواية ديال ابن عباس؟ باش بالوهم، نحكموا عليها بالغلط، كنقولوا واهما وهما ابن عباس غلط أخطأ سهى رحمه الله. علاش؟ لعدم اطلاعه، ما شافش هذا الشيء فأنكر ما لم يره، ومن علم حجة على من لم يعلم. كذلك جعلوا رواية ابن عباس لتزوجها وهو محرم كما قلنا كما ذكرت، وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها وهو محرم، ولكونه لم يصلي مما وقع فيه الغلط، وكذلك أنه اعتمر أربع عمر وعلموا أن قول ابن عمر إنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط. معلوم روى الثقات الكثر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، عمرة الحديبية وعمرة القضاء في العام المقبل وعمرة الجعران وعمرته في حجته، العمرة مع الحجة التي حجها في حجة الوداع. إذا النبي صلى الله عليه وسلم حج أربعة المرات، عمرة الحديبية وكتحسب لي عمرة وخرج من الطريق، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ناحر ولبس لباسه ورجع فحسبت له عمرة. والعمرة الثانية عمرة القضاء في العام المقبل على الاتفاق اللي كان تفقه مع المشركين، والعمرة الثالثة عمرة الجعرانة، والعمرة الرابعة في حجة الوداع. إذا النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربعة العمر. ابن عمر زاد عمرة خامسة، قال لك النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب. إذا حكموا على رواية ابن عمر باش بالغلط، بأنه سهى، وإنما هي عمرة الجعرانة غلط لي مع عمرة رجب، ولم يعتمر رسول الله في رجب. وقد صرحت عائشة بذلك أمام ابن عمر وسكت، صرحت بذلك أمامه وسكت وأقرها. إذا اتقات الكتر رواة الكتر رواه أنه اعتمر غير بعض المرات وما اعتمرش في رجب. إذا كان قولوا ابن عمر وقع له سهون. إذا كيف ما كيوقع للصحابة سهو يقع لمن بعدهم من الرواة الثقات العذر، كذلك السهو والغلط. وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع، وأن قول عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط، كان النبي صلى الله عليه وسلم آمن ولا كان خائف؟ حج النبي وحج الصحابة وهم آمنون، ما كاينش منا شي خافوا وهم آمنون. عثمان رضي الله عنه كان قد ذكر لعلي أن النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعا وهو خائف لم يكن آمنا، كذلك هذا وقع فيه الغلط، لأن جماهير الصحابة والقصة معروفة في السيرة، لا ما كان علي صلى الله عليه وسلم خائفا كان آمنا. وأن ما وقع في بعض طرق البخاري كذلك من أمثلة الغلط لكي وقع من الثقات، ما وقع في بعض طرق البخاري، وأن ما وقع في بعض طرق البخاري إن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر مما وقع فيه الغلط، وهذا كثير، كذلك هذا وقع فيه الغلط. صحيح البخاري في حديث إن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر فيدخلهم النار، المعنى ديال هذا الحديث هذا وهو غلط، أن النار لا تمتلئ، إذا أدخل الله أهل النار النار كيبقى في النار مكان فارغ لا تمتلئ، فينشئ الله أقواما فيدخلهم النار، وهذا مناف لما هو مقرر في الشريعة من عدل الله تبارك وتعالى، وأنه لا يظلم أحدا. ما يمكنش يخلق واحد الخلق ويدخلوا النار باش يعمر بها النار أبدا، يخلقوا خلقا ليدخلهم النار أبدا، لا يفعل تعالى ذلك، وما كان ولا يظلم ربك أحدا. وإنما هذا الحديث اختلط على الراوي وانقلب عليه، بل المعنى يبقى في الجنة فضل عمن دخلها، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة، وهذا من تمام رحمته سبحانه وتعالى، كيبقى في النار فضل فينشئ الله تعالى أقواما فيدخلهم الجنة. أما النار فقد جاء في الصحيح أنه يبقى فيها مكان فيجعل الله تعالى قدمه فيها فتنزوي فتقول يا ربي قط قط، لأن النار كتبقى تقول هل من مزيد هل من مزيد، إلى أن يجعل الله تعالى فيها قدمه فتقول قط قط بارك. واضح الكلام؟ إذن فهذه الرواية اللي فيها لا تمتلئ النار ما لا مما غلط فيه الراوي، ولو هي موجودة في صحيح البخاري، وهذا مما يمثل به العلماء للحديث المقلوب. الحديث المقلوب كيمثلوا ليه بهذا، يعني الراوي بغى يقول الجنة وقال النار. وأمثلة والأحاديث المقلوبة في ذلك كثيرة، ورجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا كذلك غلط فيه الراوي غلط. إذن الشاهد الراوي الضابط الثقة قد يخطئ، كما أن الراوي السيء الحفظ قد يقبل خبره، إذن كما أن السيء الحفظ والمجهول قد يقبل خبره، فالضابط العدل قد يرد خبره. واضح الكلام؟ وإن كان الأصل عدم ذلك فيهما معا، الأصل أننا ما كنقبلوش الخبر ديال سيء الحفظ، والأصل أننا كنقبلو الخبر ديال الضابط، ولكن قد يعكس الأمر إذا دل الدليل على ذلك، قول الفقيه نعم إذا دل الدليل على ذلك قد يعكس الأمر، فيقبل حديث السيء الحفظ ويرد حديث الضابط. ثم قال والناس في هذا الباب طرفان، طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله، لا يميز بين الصحيح والضعيف، فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به. وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة وروا بإسنده يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته. قال لك الناس في هذا الباب انقسموا إلى قسمين، طرفان يعني غير الواسطة اللي تكلمنا عليها، طرفان نقيضان، والواسطة هي الحق كما بيناه. شنو هما الطرفان؟ كاين واحد الطائفة من الناس من أهل الكلام لا علاقة لهم بالحديث، طرفان، الطرف الأول من أهل الكلام ونحوهم، ممن ليسوا من أهل هذا الشأن، ممن ليسوا من أهل الحديث. من هؤلاء؟ لا يميزون بين الصحيح والضعيف. علاش؟ لأن الحديث ليس صنعتهم، فلا يميزون بين صحيح الحديث وضعيفه، فيشكون في صحة الأحاديث وفي القطع بها مع كونها مقطوعا بها معلومة. شو بغي يقول المؤلف؟ يعني أن غير أهل الاختصاص إلى قالوا خبر الأحد ما كيفيتش العلم فلذلك لجهلهم، يعني هؤلاء لا يميزون بين الصحيح والضعيف، فاش كيوقع لهم يشكون ويترددون في أحاديث صحيحة جزم أهل العلم بصحتها، هي صحيحة ومجزوم بصحتها، ومع ذلك شكي وقع لهم هما يشكون فيها ويردونها لأنهم ليسوا من أهل الصنعة. هذا طرف. طرف ثاني قوم ادعوا، لاحظ ماشي من أهل الحديث حقا، ادعوا أنهم من أتباع أهل الحديث، ادعوا أنهم من المحدثين وليسوا كذلك حقا. شدالوا هاد الناس هادو؟ العكس، طرف مناقض لأولئك. كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما رواه ثقة وكان سنده ظاهرا في الاتصال، جعلوه من قبيل ما يفيد القطع، من قبيل المجزوم به المتيقن منه. وكلا الطرفين غلط، والصواب هو التوسط في ذلك. فأهل الحديث يميزون بين الصحيح والضعيف، ولا يردون الصحيح المقبول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجعلون كل ما رواه الثقة صحيحا مقبولا. إذن فهم الحديث هم الوسط، وهم الذين سبق تقرير منهجهم، قد يقبلون خبر الضعيف وقد يردون خبر الصحيح، ماشي بحال أهل الكلام اللي كيشكوا في كل شيء، ولا من يدعي اتباع الحديث ممن يقبل الجميع ويجعله مفيدا لليقين. واش واضح الفقيه اش بغي يقول؟ مفهوم كلامه؟ مفهوم واضح كلامه. ثم قال: حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا له في مسائل العلم، مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط. شكون هاد الناس؟ هذا الطرف الثاني. الطرف الثاني المدعون اتباع الحديث يقبلون كل ما روي بسند ظاهره الاتصال. قال لك: ولو عارض ما هو أصح منه وما هو أقوى وأضبط منه. شنو لو كيديروا؟ قال لك يتكلفون له التأويلات الباردة. مثلا الأمثلة اللي مثلنا بها، ابن عمر أنكر أن يكون النبي صلى ركعتين. هاد الناس الذين يدعون اتباع الحديث، حديث ابن عمر في الصحيح في البخاري ومسلم، إذن شكي ديروا؟ يتكلفون التأويلات الباردة، وقال لك هذا كيفيد اليقين. كذلك ابن عمر من اللي أثبت يتكلفون التأويلات الباردة، وهكذا. إذن فهؤلاء لم يتوسطوا، كل ما روي بسند ظاهره الاتصال يقبلونه ويجعلونه من قبيل المجزوم به. من اللي كيعارض لهم ما هو أصح منه ما كيستطعوش الترجيح، وإنما يتأولون تأويلات متكلفة ومتمحلة في العمل بذلك الخبر. حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا له في مسائل العلم، يعني في المسائل اليقينية، مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط. أهل العلم بالحديث أهل الوسطية كيقول لك هذا الراوي واخا صحيح فهذه المسألة غلط، وهم في هذا، سها في هذا. واش واضح كلام؟ ثم قال: وكما أن على الحديث أدلة، لعل أتوقف عند هذا الحد، ربما بل فيكم النعاس، أكثرية فيكم النعاس، إذا أتوقف عند هذا الحد، والله أعلم وأعلم جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك.